قرية أبناء آدم هاجعة وادعة، صوت الحياة يجمعهم حول كلمة واحدة. غاب عنهم آدم، ولكنه ترك فيهم إشراقة من نوره. عجز الشيطان عن تدمير وحدتهم، فمضى إلى قرية إخوتهم، حيث بدأ قرين نعمة يكون جبارا في الأرض. وسوس إليه أن يمنع كل خير من قريته عن إخوته أبناء آدم. زين له أن يستخدم رهط قبيل المتخلفين جنودا له ضد إخوته. علمت نعمة بنت حواء بالأمر، فغادرت القرية وعاشت في صومعة العزلة بعيدا بعيدا في الفلوات، ثم رأت أن تعود لهداية أهل القرية. ورفض أهل القرية معاداة إخوتهم أبناء آدم، فاضطر الجبار إلى التراجع. وفي اللحظة التي كاد يوقع فيها اتفاقا مع أبناء آدم، تكلم تكلم. سوف أتكلم يا نعمة، ليس الآن ولكنني سأتكلم. أيها السيد، يا روح الحديد، ها رهط قابيل قد هرعوا إليك من الغابات. اصرف أهل قريتك لنعرض عليك هدايانا أيها السيد. انصرفوا وتكلم يا جيد. يا روح الحديد، بقوة حرابك المسنونة غلبنا روح الغابات، وهذه هدايانا جلد الدب لك وحدك، وهذه أنياب الفيل لك وحدك، وهذا وهذا وهذا لي وحدي لي وحدي لي وحدي. وأنا يا أبتا ليس لي شيء. لقى قدمي لوعلة العزيزة ما عندك. هذا جلد الثعلب لك وحدك، وهذا العقد، وهذه رياش الطيور الملونة، وهذا وهذا وهذا. أبتا، إن هذه الهدايا تحتاج إلى حصن مشيد. حصن؟ ولما الحصن يا وعلة؟ إنها لي ولك وحدك، ويجب أن نخفيها عن عيون الناس في الحصن. ومن يبني لنا الحصن المشيد؟ الناس يا أبتا. وكيف أخرج الناس من الحقول؟ كيف أنتزعهم من العمل في الأرض للعمل لي وحدي؟ الأمر بسيط يا أبتا، يمكنك أن تستبقي رهط قبيل في قريتنا. وماذا يفعلون في القرية؟ إنهم لا يعرفون غير الصيد في الغابات. الأمر بسيط يا أبتا، نتخذ منهم رجالا أشداء لتسخير أهل القرية. لا لا، لن نترك أرضنا لرهط قابيل الغاصبين. يا رهط قابيل، سددوا نبالكم في صدور هؤلاء المتمردين، اقتلوهم. لا يا جيل، انتظر، إنهم يرفضون أن يتركوا لنا أرض الحقول. عجبا، كيف ترفض أوامري؟ كيف تجرؤ؟ إنني روح الحديد يا جيل. روح الحديد؟ جيك، هل جننت؟ لا يا مولاي، ولكنني تعلمت من أهل القرية الضحك. وماذا يضحكك يا جيك؟ عندما قلت لي أنا روح الحديد يا جيك وجدتني أضحك. ومن أنا إذن يا جيك؟ لقد تعلمنا من أهل القرية أنك بشر، لم نعد نظنك روحا كما كنا في أيام الغابات. مرحى مرحى، إذن فلم يعد لي عليكم سلطان. بل السلطان كله لك، ورهط قابيل ينتزعون لك هذا السلطان، فكيف تأمرنا بألا نقتل المتمردين علينا وعليك؟ الحق معك يا جيج القوي. ماذا أصنع؟ لقد تحالفت مع الذئاب ضد إخوتي أبناء آدم، وها أنا ذا أمام الذئاب وجها لوجه، كيف أتصرف؟ اسمع يا جيك. قل أيها السيد، أسمع لك. إن أرض هذه القرية قد أقطعتها كلها لكم، ولكن دعوني أنتزعها من أهل القرية بهدوء. أعدني ألا تقتل أحدا حتى آذن لك. أمرك يا مولاي، ولكن إلى حين. أبتا، لما أنت حزين؟ بل أنا حيران يا وعلا، حيران. لقد طال مكث وفد أبناء آدم بيننا، إنهم يطالبون بالعودة إلى قريتهم. ولما لا تتركهم يعودون؟ لأنهم رأوا ما يدور في قريتي، سيقولون لأبناء آدم عن كل ما رأوه، وعندئذ يغضب أبناء آدم هناك لإخوتهم هنا، وعندئذ يتحدون ضدنا. نقاتلهم برهط قابيل. سينتصرون يا وعلا، ليس لدينا غير السلاح وحده. أما أبناء آدم هنا وهناك فمعهم فوق السلاح قوة الكلمة. الكلمة؟ أهذا ما يتفوقون به علينا؟ الأمر بسيط يا أبتا، دع الكلمة لي سأقتلها. أنت يا وعلة، أنت يا ابنتي الصغيرة تقتلين الكلمة؟ لم أعد صغيرة يا أبتا، انظر إلي، ها أنا ذا أقر. يا أصبحت فارعة يا وعلة. لم يعد اسمي وعلة يا أبتا، أنا قاتلة الكلمة، اسمي فتنة. فتنة، فتنة، الشيطان في صوتك. لا تذكر الشيطان يا أبتا، لم يعد له معي وجود، كيده ضعيف يا أبتا وكيدي عظيم. ولمن كيدك يا فتنة؟ أبتا، سترى الليلة كيدي، سنولم وليمة لوفد إخوتنا أبناء آدم، سوف تكون وليمة ساخرة بالفتنة يا أبي، وسترى كيف أقتل الكلمة. تقتلين أثناء الوليمة؟ لا يا وعلا، يا فتنة، كيف تقتلين في ضيافة؟ أنا لن أقتل أبناء آدم بسلاح يا أبي، إنني أفتن كبيرهم فقط، فإذا فتنت فقد قتلت. أيها الأخ الطيب، لما لا تشرب روح العنب؟ اشرب، اشرب. أيتها الفتنة، في صوتك شيطان، شيطان. سمعتك تقول شيطان. أنا شيطان يا أخي الطيب؟ إذن فأنت لا تكره الشيطان، بل ألعنه من كل قلبي. سمحت أيها الأخ الطيب، تكرهني وتلعنني؟ لا لا، أنا لا أكرهك يا فتنة، بل ولكنني أحب الشيطان، فقل إنك تحبه من أجل. يا فتنة، يا فتنة، إنها لكبيرة، كيف أخون الكلمة؟ يا إنك تقسو علي أيها الأخ الطيب، يدي تعبت وأنا أحمل لك روح العنب في هذه الآنية، تناولها أيها الأخ الطيب واشرب. لما لا تأخذ الآنية؟ أترفض يدي أيها الأخ الطيب؟ وداعا إذن. لا لا، انتظر يا فتنة، سأشرب من يدك. اتفقنا أيها الأخ الذي كان يدعى بالطيب. سوف أعطيكم صفقة الحديد لقريتكم بالثمن، وسوف أعطيك أنت أيها الأخ الطيب والنفر الذين معك كميات من الحديد بدون ثمن. وماذا نفعل بها أيها الأخ السيد؟ تبيعونها لحسابكم، وبأثمانها تشترون أرضاً واسعة. وكيف نزرعها؟ اشتروها بمن عليها من الناس، والناس يزرعون لكم أيها السادة. سيمنعني أخي الذي يرعى شؤون الناس معي هناك. خاصم أخاك. سيحتكم إلى الناس، وسيحتكم الناس إلى الكلمة. خذ فتنة معك وهي تقتل الكلمة. لا يا أبتا، أنا أستطيع أن أقتل الكلمة في واحد، ولكنني أعجز عن قتلها في كل الناس. مولاي، نسيتني يا مولاي. لا يا جيك، ليس هذا وقتك، إن إخوتنا عندهم مثلك سلاح، وفوق السلاح معهم الكلمة. كيف نسينا يا أبتا؟ أين كبير الصحراء؟ هذا يا مولاتي عند أول نداء. أتعرف ما نحن مقدمون عليه يا كبير الصحراء؟ أنا مع خواطر شهواتكم يا مولاي، وعندي الحل، عندي ما يسر مولاي. قل يا كبير الصحراء. بإذنك يا مولاي، دعني أحاول كبير وفد إخوتكم أبناء آدم. أيها الأخ الطيب، هل ترضى أن أكون حادي القافلة إلى قريتكم؟ قد رضيت. هل تعلن قبولك لكل ما أشير به عليك؟ نعم، ولكن قل لي أولا، بماذا سوف تشير علي؟ أيها الأخ الذي كان يدعى بالطيب، إنه معلمي ورائد طفولتي، فمن أجل خاطري اسمع إلي. سأسمع، سأسمع إلي. بديع بديع بديع أيها الأخ السيد. سنمضي أنت وأنا وجماعة مراهق قابيل إلى قريتكم. لن تستطيع اجتياز الأسوار. نحن سنذهب متخفين في ثياب التجار والصناع، وبعضنا سوف يتخفون في ثياب الضاربين على الدف والنافخين في المزامير. وفتنة على رأس الركب يا أخي السيد. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ صدق الله العظيم. إيه أيتها القرية التي كانت سلاما، أهكذا يجد الشيطان له عشا في كل بيت، وتتسلل الفتنة إلى كل قلب؟ أهكذا يغرب فيك مجد الإنسان؟ لا لا، النور يقترب، النور يقترب. إنه يكافح بين السحب. الكلمة الكلمة. أشرقت الشمس، صوت آدم موجود، الموعود بعد آدم سوف يتكلم. من؟ غدا نعرف من هو الموعود بالكلمة.